بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فحي الله تعالى هذه الوجوه التي تحملت عناء المشيء إلى بيت من بيوت الله لتسمع بعض كلام نبي ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فتحفها الملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا. نستضيف لكم الليلة أيها المؤمنون ضيفا عزيزا على أنفسنا، حبيبا على قلوبنا، وهو فضيلة الشيخ الإمام عبد الله واللمين حفظه الله، ليحدثنا عن أهم أركان ديننا، وهو توحيد ربنا ومعرفة خالقنا سبحانه وتعالى. اخترنا لكم هذا العنوان: أهمية التوحيد وخطورة التقليد. فليتفضل. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا ها هنا، وهو الموفق وحده لا شريك له، وهناك أناس وربما يكونون أقوى منا أبدانا وأكثر أموالا وأقدر على السعي والعمل يجتمعون، ولكن يجتمعون في غير هذا المكان، في غير بيت من بيوت الله، ويجتمعون ولكن لغير هذا الهدف، لا ليستمعوا كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. يجتمعون عند السينما، يجتمعون عند المقاهي، يجتمعون عند أماكن اللهو والعبث. فالذي وفق هذه الوجوه هو الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، ونعلم أننا لم نوفق أنفسنا وليس الأمر بأيدينا. هذا الموضوع الذي طلب مني الإخوة التحدث فيه هو كما قال الأخ الإمام أفضل وأهم ما يتحدث فيه المسلمون، لأنه أساس دينهم وأعظم قواعده وأهم ما فيه. والله سبحانه وتعالى إنما خلق الناس ليعبدوه وليوحدوه ولا يشركوا به شيئا، فهو أي هذا الموضوع المقصد الأساسي من خلق الإنسان واستخلافه في الأرض. ولكي ندخل الموضوع من بابه، نطلب من أحد الإخوة أن يقرأ لنا الآيات التي أولها قول الله سبحانه وتعالى: قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلق لهم عقولا يستطيعون بها أن يعرفوا ما لا بد للإنسان من معرفته، يستطيعون بها أن يعرفوا خالقهم سبحانه وتعالى ويوحدوا. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وبين الله سبحانه وتعالى أن على الإنسان أن يحاور نفسه ويحاسب نفسه ويتأمل في الكون من حوله لعل ذلك يكون سببا لهدايته إلى خالقه سبحانه. فهذه الآيات فيها أسئلة: من طرحها على نفسه وكان نزيها مع نفسه وصدق نفسه فحري به أن يعرف إجابتها الصحيحة. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا سؤال: من خلق السماوات والأرض؟ الإنسان لا بد أن يطرح الاحتمالات إن كان لا يعرف خالقه سبحانه وتعالى. هل تستطيع السماوات والأرض أن تخلق نفسها؟ هل يستطيع مخلوق أن يخلقها؟ هل يستطيع عاجز أن يخلقها؟ إذن لا شك أنها لا يمكن أن تخلق من تلقاء نفسها، ولا يمكن أن تخلق نفسها، ولا يمكن أن تخلق من غير شيء أصلا، ولا يمكن أن يكون الإنسان خالقها ولا شيء من المخلوقات الأخرى، ولا بد أن يكون لها خالق. هذا الخالق لا بد أن تكون له صفات تجعله خالقا قادرا على الخلق، فلا بد أن يكون قويا، لأن هذه السماوات المحكمة البنية كما قال سبحانه وتعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، شديدة قوية متماسكة، فارجع البصر هل ترى من فطور، ما فيها فطور ولا شقوق. هذه النجوم التي فيها، هذه الكواكب السيارة، هذه الشمس المضيئة، وهذا القمر المنير، لا بد أن يكون خالق ذلك كله قويا. هذه الأرض وما جعل الله سبحانه وتعالى فيها من أرزاق وما بث فيها من دواب، لا يستطيع أن يخلقها عاجز أو ضعيف، لا بد أن يكون خالقها قويا. كل ذلك أيضا لا بد له من علم، لا يمكن أن يخلق ذلك جاهل، فإن الجاهل لا يستطيع أن يفعل شيئا يجهله. والإنسان لا بد أن يتدبر ويفكر بعقله، فهو يعلم أن هذه البناية لا يمكن أن توجد من تلقاء نفسها، ولا يمكن أن تخلق من غير شيء، ولا يمكن أن يبنيها عاجز عن البنية، ولا يمكن أن يبنيها جاهل بالبنية. ليس كل إنسان قادرا على أن يبنيها، إنما يبنيها من له علم بالبنية، ويبنيها من له قدرة عليه، ويبنيها من له إحاطة به. ولله المثل الأعلى، لا شك أن السماوات والأرض وما فيها لا يمكن أن تقارن بشيء من هذه الكائنات التي يستطيع الإنسان أن يعملها بيده. نملة واحدة من يستطيع أن يشكل أعضاءها بهذه الدقة؟ ذبابة من يستطيع أن يخلقها؟ إذن لا بد من قدرة، لا بد من علم، لا بد من إحاطة. فالتأمل في هذه المخلوقات هو الذي يهدي الإنسان إلى معرفة أن لهذا الكون خالقا قادرا قويا عظيما جليلا قاهرا فوق عباده. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، وجعل بين البحرين حاجزا، بحر مالح وبحر بارد أو عذب، لا يتأثر هما يلتقيان، ومع ذلك لا يتأثر هذا بملوحة هذا ولا يتأثر هذا بعذوبة هذا، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. لا بد لهذا أيضا من خالق قادر قاهر قوي، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أو بشرا بين يدي رحمته. الرياح هي سبب المطر، من يستطيع أن يرسل نسمة واحدة من الرياح، ومن يستطيع أن ينزل من السماء كأسا واحدا من الماء. يحتاج إنزال قطرات مطر إلى استنفار طاقات في الكون لا يستطيع أحد أن يتدخل فيها. ارتفاع البخار من البحار وإرسال الرياح لتسوق هذا البخار وتأليف بين هذا البخار وتكثيفه وجعله ركاما متراكما بعضه فوق بعض، والضغط عليه بكتل حارة وباردة تأتي بها الرياح فترى الودق يخرج من خلاله. الله الذي يرسل الرياح فتثير السحابة فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذه الأسئلة وغيرها مما طرح في هذه السورة على الإنسان أن يطرحها على نفسه. ولننتقل إلى سورة أخرى هي سورة الطور. يقول الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء، هذه الاحتمالات، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك، أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وفي سورة أخرى هي سورة الأنبياء أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، هل هناك آلهة تنشر تستطيع أن تحيي الموتى بعد موتهم فتنشرهم من قبورهم؟ إذا كانت هذه الآلهة موجودة فليعبدوها. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فبين الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات أول مراحل معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده، وهي أن تسائل نفسك مثل هذه الأسئلة فتدرك من خلالها أنه لا بد لهذه المخلوقات العجيبة الغريبة من خالق، وأنه لا بد لهذا الخالق من الاتصاف بصفات الكمال ومن البراءة من صفات النقص والعجز. يبقى أن تعرف من هو هذا الخالق، لم تره بعينيك ولا تستطيع أن تمسه بجوارحك ولا تستطيع أن تحيط به علما، لكن من رحمته بك أن تعرف إليك عن طريق رسله ورسالاته. إذن المرحلة الأولى من مراحل الهداية هي أن يتيقن الإنسان أنه لا بد من خالق، ولا بد أن يكون الخالق واحدا، ولا بد أن يكون متصفا بصفات الكمال ومنزها عن صفات النقص. المرحلة الثانية هي أن يعرف من هو هذا الخالق، وهنا كما قلنا تعرف الله سبحانه وتعالى إلى عباده عن طريق رسله ثم لم تعرفوا من هو خالقكم، أيقنتم أنه لا بد لكم من خالق لكن لم تعرفوا، أرسلت إليكم رسولا تشكون في صدقهم. طيب، لقد أعطيتهم معجزات تدل على أنهم أتوا من عندي، معجزات لا يستطيع أن يخلقها إلا من عرفتم أنه هو الذي يستطيع أن يخلق السماوات والأرض. هذا واضح ولا ما هو واضح؟ لا ينقله بالحسانية. أنت عرفت عن الله تعالى أن فم خالق، ما تعرفت هو منه، هذا الخالق مشى لك الرسل، ولعل تقول أنا قاعد ما نعرف كانوا الرسل صادقين والله ما هم صادقين، وكانوا جايين من عند ربي اللي هو ربي والله جايين من عند بلد آخر مدعين الرسالة، مشى معاهم معجزات، ذيك المعجزات ما يقدر يعدلها، ما هو ذاك اللي فتنته قبيل عرفت عنه هو اللي قدر يعدل السماء والتراب والليل والنهار والشمس والقمر ويجيب السحاب ويرسل الرياح. بس وصى هذه المعجزات عاد معجزات حسية وسوى معجزات معنوية. لذلك كان الله سبحانه وتعالى يرسل مع كل نبي معجزات يؤمن على مثلها البشر اللي عاد فيهم واليؤمن. ما من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح البخاري، وإنما كان الذي أعطيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الحديث في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا أوتي من الآيات أو أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وأرسل الله سبحانه وتعالى خاتم الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل معه كتابا لا يغسله الماء كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، وجعل هذا الكتاب معجزة في ذاته تدل على أنه من عند من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. كيف تدل على ذلك؟ أن هذا الكتاب لا يستطيع أن يؤلفه ولا أن يجيء بآية مثله ولا بصورة مثله ولا بتركيب مثله أحد غير الله. تحدى فصحاء العرب وكانت قوتهم في الفصاحة والبلاغة، كان العرب مشهورين بالفصاحة والبلاغة، تحداهم بكتاب من كلامهم ومن لغتهم وقال ائتوا بسورة مثل هذا الكتاب، فإن شئتم بسورة مثله عرفنا أنه ليس من عند الله تعالى، أنه يمكن أن يكون ألفه محمد صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، وإذا عجزتم فمعنى ذلك أنه من عندي من لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. ولذلك قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فعجزوا عن أن يجيئوا بمثله، بل لم يتصدوا لذلك أصلا. الذين نزهاء منهم، الذين هم نزهاء مع أنفسهم لم يتصدوا لهذا، إنما بدأ التصدي لذلك في آخر عهد النبوة حين ظهر مسيلمة الكذاب وأمثاله من الكذابين، فكان الذي جاءوا به مهزلة ومسخرة، يأتي الواحد يريد يظن أنه يريد أن يأتي بكلام مثل كلام الله مثل القرآن فيقول الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذيل قصير وخرطوم طويل، ما المعنى المستفاد من هذا؟ ما فائدته؟ ما نتيجته؟ فهذا يدل على منتهى السخافة، ويدل أيضا من جانب آخر على منتهى الإعجاز في كلام الله سبحانه. إذن بقي أن تعرف، أن عرفت الآن أن لهذا الكون خالقا وأن له صفات الكمال وأنه منزه عن صفات النقص، وعرفت ثانيا أنه أرسل إليك الرسل وأن الرسل صادقون، فبماذا أخبرك الرسل؟ أخبروك بأن إلهك هو الله. ما الذي عليك أن تفعل؟ عليك أن تصدقهم فيما أخبروا وأن تطيعهم فيما أمروا. هذه هي حقيقة التوحيد. فبين الله سبحانه وتعالى أن التوحيد هو الإقرار أولا والنفي والإثبات ثانيا. أن تتأمل في الكون من حولك فتقر أن له خالقا هو الله سبحانه وتعالى، وأن تشهد لهذا الخالق بالوحدانية عن طريق ركنين لا بد منهما، أولهما النفي وثانيهما الإثبات. أن تنفي ألوهية كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وأن تثبت الألوهية لله سبحانه وتعالى وحده بلا شريك. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله هذا نفي للألوهية عن كل ما سوى الله عز وجل، إلا الله استثناء يثبتها لواحد هو الله سبحانه وتعالى. فجاء الرسل عليهم الصلاة والسلام ببيان هذا التوحيد، وكان هو الأساس الذي أنزل الله سبحانه وتعالى لأجله الكتب وأرسل الرسل. لذلك نجد القرآن الكريم يحكي لنا عن كل نبي من الأنبياء أنه دعا قومه أول ما دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله وحدوا واجتنبوا الطاغوت. فاجتناب الطاغوت هو النفي، نفي الألوهية عما سوى الله سبحانه وتعالى، وعبادة الله هي التوحيد والإثبات. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أو يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. والرسل عليهم الصلاة والسلام حكي عنهم تفصيلا أيضا، هذا إجمالا، وحكي عنهم تفصيلا أنهم دعوا إلى هذا. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كل نبي يأتي قومه بأن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده، وأن يعلموا أنه لا إله لهم غيره سبحانه. والتوحيد لا يمكن أن تستقيم أحوال الإنسان وأن تستقيم عقيدته إلا به، لأن اتخاذ آلهة متعددة يقتضي اشتراكهم في شيء من الأشياء، إما اشتراكهم في خلق السماوات والأرض، أو اشتراكهم في تدبير أمر السماوات والأرض، أو اشتراكهم في رزق العباد. فإذا اشترك فيه إلهان فما الذي سيقع؟ إذا اشترك إلهان في خلق السماوات والأرض لا بد أن تتنافى إرادتهما، لأن كل واحد منهما يريد أن تبقى له الغلبة وأن يبقى له الملك والسلطان والجبروت، فيريد هذا أن يمنع الشيء ويريد الآخر أن يفعله، يريد هذا أن يصرف أمر الشمس فتطلع من المشرق إلى المغرب، ويريد هذا أن يصرف أمرها فتطلع من المغرب إلى المشرق، يريد هذا أن تكون السماء تحت ويريد ذلك أن تكون السماء فوق. فمعلوم بضرورة العقل أن اثنين اشتركا في مال سيحاول كل منهما أن تكون له الغلبة على صاحبه. اشتركا في سلطان لا بد أن يكون لأحدهما الغلبة على الآخر. هل يمكن أن يكون في هذه الدولة رئيس ثاني مع الرئيس الموجود؟ إذا وجد هذا الرئيس ما الذي سيقع؟ سيتنازعان الأمر، سيحاول كل منهما الغلبة. لذلك قال سبحانه وتعالى: قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. أي سيحاولون انقلابا على ذلك الذي عنده العرش منهم، وبالتالي تفسد السماوات والأرض ومن فيهن بتنازع الآلهة. لذلك قال في الآية الأخرى: لو كان أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. اقتضى العقل واقتضت الفطرة أن يكون الإله إلها واحدا لا شريك له. وجاء الرسل بهذا فدعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى عبادته ونفي الألوهية عما سواه. فكان هذا هو لب الدين الذي جاء به الأنبياء، وهو لب الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يتكون التوحيد كما قلنا من نفي وإثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. التوحيد يعني نفي الألوهية ومقتضياتها كلها عن كل ما سوى الله عز وجل، وإثبات الألوهية بكل مقتضياتها لله وحده. فما هي مقتضيات الألوهية؟ ما هي مقتضيات الألوهية؟ معنى هزاد الألوهية ايش متلازمة معاه؟ ايش لابد لها منه؟ ذلي إله شنه اللوازم اللي لابد يعود متصه بها ولابد تعود حق له ولا هي حق لغيره؟ هذا هو اللي نعني مقتضيات الألوهية. فحقيقة التوحيد نفي الألوهية بجميع مقتضياتها عما سوى الله، وإثبات الألوهية بجميع مقتضياتها لله عز وجل وحده. تقتضي الألوهية أن يكون الإله قادرا، وأن يكون قويا، وأن يكون عالما، وأن يكون بصيرا، وأن يكون سميعا، وأن يكون متكلما آمرا ناهيا، وأن تكون له الحقوق كلها، وأن يكون له الخضوع كله. وهذا هو الذي أخطأ فيه وزاغ فيه وزل وضل المشركون الأولون، فهم أقروا لله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والإماتة والإحياء، ولكنهم لم يفردوه بالألوهية، وجعلوا هذه الحقوق مشتركة بينه وبين غيره، وجعلوا هذه المقتضيات مشتركة بينه وبين غيره. فلذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن المشركين ليست آفتهم أنهم لا يقرون لله سبحانه وتعالى بالربوبية. قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن هم يعرفون أن الله هو الذي خلقهم ويصفونه بالعزة والعلم. وقال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فسيقولون أي المشركون: قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وقال سبحانه وتعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجر ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. قبل هذا الآية التي قبل هذا، نعم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. إذن سيقولون لله في الحالات الثلاث، فهم يقرون بهذه الحقائق كلها. إذن ما آفتهم؟ ما مشكلتهم؟ ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد ويقاتلهم عليه فيموت من الصحابة من يموت ويستشهد منهم من يستشهد ويموت من المشركين من يموت. لا شك أن هذا لأمر، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد سفك الدماء ولا يريد هتك الأعراض ولا يريد نهب الأموال، ومعلوم ضرورة أنه لم يسعى لشيء من ذلك. إذن ما الذي اقتضى منه أن يقاتل الناس وهم يقولون إن الله هو الذي خلق، ويقولون إن الله هو الذي رزق، ويقولون إن الله هو الذي أحيا، ويقولون إنه هو الذي يميت، ويقولون إنه الذي يدبر الأمر؟ سمعتم الآيات الدالة على هذا كله. إذن لماذا يقاتلهم؟ لأن هناك جانبا آخر هو الألوهية يمتنعوا من الإقرار به، وهذا الجانب هو أساس التوحيد وهو لب التوحيد. أنت أقررت لله بأنه هو الخالق والرازق والمدبر، فماذا يقتضيه منك ذلك؟ يقتضي منك ذلك أن تقر له أيضا بأنه هو الذي يستحق الخضوع، وهو الذي يستحق التعظيم، وهو الذي يستحق الإنابة، وهو الذي يستحق المحبة، وهو الذي يستحق أن يخاف منه، وهو الذي يستحق أن يرجى، وهو الذي يستحق أن يشرع، وهو الذي يستحق أن يأمر وأن ينهى. فإذا أعطيت هذه الحقوق وهذه الصفات لغير الله سبحانه وتعالى، فما فائدة إقرارك بأن الله هو الخالق؟ لو أن هؤلاء الذين تعطيهم شركا، تعطيهم مشاركة في العبادة، تعطيهم مشاركة في الخضوع، تعطيهم مشاركة في التشريع، لو أن واحدا منهم أعان الله على خلق السماوات والأرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، لكان كلامك مقبولا. لو أن واحدا منهم شارك في خلق الذبابة لكان كلامك مقبولا. لو أن واحدا منهم يحيي نفسا واحدة لكان كلامك مقبولا. لو أن واحدا منهم يميت نفسا قبل أن ينقضي أجلها لكان كلامك مقبولا. لكن ليس لواحد منهم أي حظ في هذا كله. ولذلك قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك، معناها ما عندهم فيها قرعة، وما له منهم من ظهير، أي لا معين له سبحانه وتعالى على خلق ذلك كله من الناس، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إذن بيّن الله سبحانه وتعالى أن الألوهية، أن التوحيد ليس الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق والرازق والمدبر، وإنما التوحيد هو الإقرار بهذا، زائد بلغة الحساب، زائد الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الخضوع والتذلل، والخضوع والتذلل هو معنى كلمة عبادة، زائد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الصفات العلى والأسماء الحسنى. هذه هي أركان التوحيد، مفهوم؟ توحيد الربوبية وهو الإقرار، وتوحيد الألوهية وهو الخضوع والتذلل، وتوحيد الأسماء والصفات وهو الإيمان بأن لله سبحانه وتعالى صفات الكمال، وأنه سبحانه وتعالى منزه عن النقص، وأن له الأسماء الحسنى. فلا بد على هذا الأساس من أن يؤمن الإنسان إيمانا جازما بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعبد، وأن عبادته حق له على عباده. ولذلك ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، قال: لبيك رسول الله وسعديك. فسكت ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سكت ساعة فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، ثلاث مرات، ثم قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبه. فإذا حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يوحدوا، أن يعبدوه وحده لا شريك له، أن يخضعوا له في كل شؤونهم، أن يكونوا عبادا له دون من سواه، وأن لا تكون بينهم وبينه وسائط. مشكلة المشركين أنهم بعد أن أقروا لله سبحانه وتعالى بخلقه ورزقه وإماتته وإحيائه، قالوا نحن لا نستطيع أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى بأنفسنا، لأننا عصاة، ولأننا مقصرون، ولأننا كذا وكذا، وهناك أناس معروفون بالفضل وبالقرب من الله سبحانه وتعالى، سنتخذهم وسطاء إلى الله، يقربوننا إلى الله زلفى، وهؤلاء سنصرف لهم التعظيم، ونصرف لهم المحبة، ونصرف لهم الخوف، ونصرف لهم الرجاء، لعلهم يتوسطون لنا عند خالقنا ويقربوننا منه. هل هذا من كلامي افتريته أم يوجد له دليل؟ قال الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا نعبدهم لذاتهم، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله. فالمقصود الأساسي هو الله، ولكن لا نستطيع أن نتوصل إلى مقصودنا إلا من خلال هؤلاء. وقال سبحانه وتعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمن أراد أن ينجو ويسلم من هذه المشكلة التي وقع فيها المشركون الأولون مع إقرارهم لله سبحانه وتعالى بما أقروا له به، فلا بد أن يعرف ما مقتضيات الألوهية، ما مقتضيات عبادة الله سبحانه وتعالى. إذا كنت فعلا تعلم أن حق الله عليك أن توحده وأن تعبده وحده لا شريك له، فما الذي يقتضيه من كذلك؟ يقتضيه من كذلك كما أشرنا سابقا أن تعلم أن لله حقوقا لا يشاركه فيها أحد، وأن له صفات لا يشاركه فيها أحد. هذه الحقوق لا يليق أن تصرفها لنبي مرسل ولا لملك مقرب فضلا عن غيرهما. هل يمكن أن نسجد سجدة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا نسجد للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن السجود عبادة. هل يمكن أن ننذر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأن النذر عبادة. هل يمكن أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي يجب للخالق؟ لا، لأن التعظيم الذي هو من حقوق الخالق خاص بالله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الخاصة بالخالق؟ لا، لأن هذه من حقوق الله سبحانه وتعالى.